طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمس أخذنا أحاديث السنة وذكرنا حديث النزول وما يتعلق بمسائله. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك، وفيه إثبات لصفة الفرح: لله أشد فرحا. وهذه الصفة من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته، متى ما وجدت أسبابها فالله يفرح من توبة عبده سبحانه وتعالى، يفرح الله بتوبة عبده. وهذه الصفة ثابتة لله ثبوتا يليق بجلاله وعظمته، وتثبت لله عز وجل كما دل هذا الحديث بأمرين اثنين: بالأمر الأول أنه أضيف إلى الله، لله أشد فرحا، فأضيف الفرح لله، والثاني صيغة التفضيل أشد فرحا، تأكيد لصفة الفرح لله، صيغة التفضيل تدل على إثبات صفة الفرح لله عز وجل. فهذه الصفة تثبت لله من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. طبعا أهل البدع خالفوا في هذه المسألة وأنكروا صفة الفرح لله، لكن إنكارهم عن طريق التأويل، عن طريق التأويل، فذكروا أن للفرح عبارة عن إرادة الثواب، أن الله يفرح بتوبة التائب، أي أن الله يثيب التائب، ففسروا الفرح بلوازمها بالثواب والرضا. طبعا وهذا المسلك ضلال، وهذا المسلك ضلال، وجه ضلال هذه الحيثية عندما يقوم المبتدعة بتأويل صفة إلى صفة أخرى، وجه الضلال الأول أنهم أنكروا ما لله، أنكروا ما لله، الله عز وجل أثبت لنفسه صفة، هؤلاء غيروها، هؤلاء عطلوها، هؤلاء ألغوها، هؤلاء ما قالوا بها. هذا وجه من أوجه الضلال، إلغاء ما لله. ومن هذا الذي يتجاسر أن يقول لربه: ليس هذا لك يا رب؟ الله يقول نبي عن ربه أن الله يفرح، ولا الله ما يفرح، ما نثبت هذا. فهذا هو عين الضلال. الوجه الضلال الثاني أنه أتوا بمعنى من أنفسهم، أتوا بمعنى من أنفسهم، وهذا من التقول على الله. طيب يا إخوة، أنتم تقولون أن الله ما يفرح، ما معنى يفرح؟ قال بمعنى يرضى. فسبحان الله، ومن أعلمكم بهذا؟ بمعنى أن الله يثيب. طب من أخبركم بهذا؟ فهذا محض تصرف، وهذا جرأة على الله. فالأول جرأة على الله بإنكار ما ينبغي لله، والثاني أنهم أضافوا إلى الله ما لم يضفه الله لنفسه، وقالوا هذا المعنى المقصود، هذا هو المعنى المقصود من هذه الصفة، فذكروا شيئا في هذا المقام ما ذكره الله عن نفسه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. هذا الحديث كذلك من الأحاديث الذي تذكر في باب الصفات، أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة الضحك لله عز وجل. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، صفة الضحك، بل ويذكر فيها الإجماع، إجماع أهل السنة على إثبات صفة الضحك لله عز وجل لثبوت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال يضحك الله، فأضاف الضحك لله، فأضاف الضحك لله عز وجل. وضحك الرب عز وجل لا يشبه ضحك خلقه، وهذه قاعدة لا بد أن تكون ماثية للأماذة للأذهان. الإنسان نعم يحتاج إلى ماذا في ضحكه؟ يحتاج إلى ابتسامة، يحتاج إلى أسنان، يحتاج. وهل هذا لازم في حق الله؟ الجواب لا. وقد مرت مع الناس هذه المسألة في صفة الكلام، عندما قام المبتدعة بإلغاء صفة الكلام عن الله بحجة أن الكلام يفتقر إلى ماذا؟ إلى آلات. الكلام يحتاج إلى أسنان، يحتاج إلى لسان، يحتاج إلى شفة، يحتاج إلى حلق، يحتاج إلى مخارج، يحتاج إلى حبال صوتية، يحتاج. قال فأن هذا لله، فلا نثبت صفة الكلام. فيقال ما الذي أدخلكم في هذا الباب أصلا؟ ما الذي أوقعكم في أن الله كلامه ككلام خلقه؟ ليس كمثله شيء. ثم بينا أن من المخلوقات من تكلمت وما احتاجت إلى هذا، كما مر معنا أن الطعام النبي سمع تسبيح الطعام، هل الطعام يحتاج إلى لسان وشفة؟ صعد نبينا على جذع نخلة فبكى، عندما صعد على المنبر بكى جذع، بكى، والبكاء من جنس الكلام. هل بكاء الجذع كان عن حبال صوتية؟ كان عن أسنان؟ كان عن لسان؟ كان عن مخارج؟ هذا ما يحتاج. قال نبينا إني لأعلم حجرا بمكة، ماذا كان؟ يسلم علي، يسلم. فهل هذا الحجر الذي سلم على رسولك له أسنان؟ السلام عليك يا رسول الله، هكذا أسنان ولسان تخرج، أتى بمخرج السين واللام والميم؟ من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ إذا كان هذا، إذا أمكن الكلام من مخلوقات، إذا أمكن الكلام في مخلوقات ما احتاجت إلى آلات، أليس هذا بقدرة الله جل وعلا؟ بلى بلى. فلماذا إذا جئتم عند الله اشترطتم هذه الشروط في الآدمي؟ لماذا ما قلتم في هذه المخلوقات أنها فيها آلات؟ لا، مررتم هذه، قلت هذه آية من آيات الله أن الله استطاع أن ماذا؟ أن يجعل الجمادات تتكلم. هذا إذا كان هذا بقدرة الله في خلق من خلقه، فأليس الله بقادر على أنه يتكلم بما يشاء وكيف شاء؟ سبحانه. بلى. وهكذا قل في مسألة الضحك، لأن المبتدع يستبعدون مسألة الضحك، لأن الضحك كما قلنا في مسألة الكلام يحتاج إلى كذا، وقل هذه الحاجة إنما هي في خلق من مخلوقات الله، أما في حق الله فالله قادر. فنقول بأن الله يضحك، وكيفية الضحك الله أعلم بها. وهل هي تفتقر إلى ما يفتقره الخلق؟ نقول لا، بدليل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا الحديث معناه يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. هنا سر ضحك الرب عز وجل، لأن هذا من المواقف الغريبة العجيبة. تجد أن الكافر يقتل المسلم، يقتل المسلم، فالمسلم يدخل الجنة، يدخل الجنة بالشهادة، وهذا الكافر يعيش برهة من الزمن فيدخل في الإسلام، فيقاتل في سبيل الله فيقتل ويدخل الجنة. فهذا سبحان الله، فيضحك الله عز وجل لهذه الأمور من خلقه، الكل يدخل الجنة، القاتل والمقتول يؤال بهم الأمور إلى الشهادة في سبيل الله، فيدخلان الجنة، فيدخلان الجنة. فهذا ما يتعلق إخواني في الله في صفة ضحك الله عز وجل، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بتوسع في صفة الضحك كما في كتابه نقد التأسيس، نقد التأسيس في رده على الرازي له بحث مستقل في مسألة الضحك وأثبتها، وأن الله عز وجل تثبت له هذه الصفة بما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وأن هذا من منهج أهل السنة. قال رحمه الله تعالى، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال: حديث حسن. هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى ولأول وهلة في إثبات صفة العجب لله، إلى صفة العجب لله عز وجل. وقبل الدخول في معرفة موطن الدلالة، ننظر أولا لهذا الدليل من حيث مسألتين اثنتين، من مسألة ألفاظه ومن مسألة تخريجه. هنا أولا في قول نبينا على الحديث المروي: عجب ربنا. بعض العلماء يرى أن الصواب يضحك ربنا أو ضحك ربنا، ليس عجب، ليس بلفظ عجب وإنما بلفظ ضحك. هذا اللفظ يحتاج إلى تأمل، أن الصواب في هذا الحديث بلفظ الضحك، ضحك ربنا. طيب، الأمر الثاني، قال: عجب وضحك ربنا من قنوط عباده. القنوط مصدر قنط، مصدر قنط، قنط يقنط قنوطا، وهو اليأس، قنط بمعنى اليأس، وهو اليأس من رحمة الله. هذا هو القنوط، اليأس من رحمة الله. فلا تقنط، أي بمعنى لا تيأس من رحمة الله، القنوط بمعنى اليأس من رحمة الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: وقرب خيره، خيره هنا بمعنى فضله ورحمته. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره. هنا خيره بمعنى فضله ورحمته، أي أن الله عز وجل يعجب كيف أن الناس يأسون من رحمته وأن خيره قريب. أيوة، سيأتي الآن، لكن سنبقى على رواية المؤلف. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الرواية بما هذا المعنى، أن الله عز وجل يعجب أو يضحك مما يصيب العباد من اليأس من رحمته، مع أن رحمته قريبة، رحمته قريبة. هذا على هذه الرواية وقوله وقرب خيره. لكن انتبه هنا، الرواية الصحيحة ليس بلفظ خيره، لا، لكن بلفظ غيره، غيره. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، هذه اللفظة الصحيحة، هذه اللفظة الصحيحة في الحديث، في أصل الحديث، في أصل السنة. والغير، والغير هو اسم من قولك غير فتغير، من قولك غير فتغير، فهذا هو المعنى الصحيح الصائب في هذا في لفظ الحديث، ليس قرب خيره بل قرب غيره. ما معنى قرب غيره؟ أي قرب تغيره، أي أن الله عز وجل يغير الأحوال، إذ أن دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. الله عز وجل ما يجعل الإنسان على حالة واحدة بل يغير من أحواله، يغير من أحواله. لتركبن طبقا عن طبق، فسرت حال لحال، حال من حال. فالإنسان يتغير في أحواله، فرح، حزين، جائع، شبعان، خائف، آمن، غني، فقير، صحيح، مريض. يتغير الإنسان، يتغير حاله، لا تستديم حاله، فالحال تتغير. فربنا عز وجل ذكر في هذا الحديث أن من تعجبه من خلقه أنهم ييأسون من رحمته، مع أن الله يغير الأحوال. هذا المعنى، يغير الأحوال. قال وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين. أزلين من الأزل بمعنى الشدة والضيق، بمعنى الشدة والضيق. الآزل وهو الذي يصاب بالشدة والضيق. أزلين وهو اسم فاعل، وهو الذي يصاب بالشدة والضيق. يقال أزل الرجل يأزل أزلا، أي صار في ضيق وشدة. أزل الرجل يأزل أزلا، أي أصيب بشدة وضيق. فقوله في هذا الحديث ينظر إليكم أزلين، أي في حالة من الضيق والكرب. قال قنطين، قنطين قد مر، قد يئستم من رحمتي. فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب. إذن هذا معاني الحديث. نأتي الآن إلى صحة الحديث، المبحث الثاني في الدليل ما يتعلق بصحته. هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه، رواه أحمد وابن ماجه. لكن فيه علل، فقد جاء في سنده وكيع بن عدس، فيه وكيع بن عدس، وقد رماه ابن حجر بالجهالة أنه مجهول، وقال الذهبي لا يعرف، وقال الذهبي لا يعرف. وجاء كذلك من حديث لقيط بن صبرة، وجاء هذا الحديث من حديث لقيط بن صبرة، وفيه مجاهيل، وفيه مجاهيل، في أبو عبد الله العقيلي مجهول، وفيه دلهم بن الأسود مجهول، وإن كان ابن حبان ذكرهم في الثقات، وإن كان ابن حبان ذكرهم في الثقات كأمثال أبي عبد الله العقيلي ودلهم أو دلهم ابن الأسود، دلهم ابن الأسود، لكنهم عند العلماء من المجاهيل. وجاء كذلك من حديث عائشة، وجاء كذلك من حديث عائشة، لكن فيه أناس قد اتهموا، في أناس قد اتهموا كأمثال خارجة بن مصعب وسلم البلخي، سلم بن سالم البلخي، سلم بن سالم البلخي، هؤلاء كذا قد اتهموا. فالحاصل أن هذا الحديث بطرقه ورواياته معل، معل، لكن له شواهد، له شواهد وشواهد معلة كذلك، ولهذا اختلفت العلماء، بل العالم بن واحد يختلف رأيه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعف الحديث، ضعف هذا الحديث، لكن تراجع عن تضعيفه وحسنه كما في السلسلة، حسنه رحمه الله تعالى، تراجع عن تضعيفه وقال بتحسينه لما رأى من شواهده. فالحديث هو قابل للتحسين، هو قابل للتحسين، فمن ضعف وأعله له وجهه، لأن جميع الطرق معلة. ومن قال بتحسينه يرى أن هذه الروايات يعضد بعضها بعضا، فيقال ماذا؟ أنه حسن لغيره. الضعيف، الضعيف إذا اعتض ينجبر، إذا اعتض ينجبر، فالأمر في ذلك واسع. على كل، على كل، المؤلف رحمه الله تعالى إذا أراد بهذا الحديث إثبات صفة العجب لله، فيقال نستغني عنه بغيره، فهناك أدلة أخرى تدل على إثبات صفة العجب لله، بل وذلك بنص القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى قال بل عجبت ويسخرون، بل عجبت بالضم، بضم التاء، وعلى هذه القراءة، قراءة الضم وقد قرأ بها حمزة والكسائي، قرأ بها حمزة والكسائي، فعلى قراءة الضم يكون الضمير يعود إلى الرب سبحانه وتعالى، فيكون الضمير يعود إلى الرب، بل عجبت، بل عجبت ويسخرون. وأما على القراءة الذي قرأ بها الجماعة كقراءتنا، وهي قراءة الفتح، بل عجبت، بل عجبت بالفتح، وهذا قرأ بها جماعة ابن كثير وقراءة نافع وعاصم ونعامر، ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر، فعلى قراءة الفتح عجبت يكون الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام، فعندي بل عجبت الضمير لله للرب، بل عجبت الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام. فعلى قراءة الضم هذا اللي فيها فائدة إثبات العجب لله، بل عجبت، فأضاف الله العجب لنفسه سبحانه وتعالى. ومما يستدل به كذلك على مشروع على إثبات صفة العجب لله ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد عجب من صنيعكما، في قصة أبي طلحة مع الضيف، في قصة صنيع آل أبي طلحة مع الضيوف، مع الضيف، فقاله نبينا إن الله قد عجب من صنيعكما، ففي إثبات ماذا؟ صفة العجب، إن الله قد عجب. كذلك مما يدل به ما جاء في البخاري عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، فالشاهد أن هناك أدلة تدل على إثبات صفة العجب لله عز وجل، ولهذا فإن أهل السنة يثبتون هذه الصفة، لأن الشرع قد دل عليها بنص القرآن بل عجبت، وبنص السنة عجب ربك، عجب ربك. فائدة العجب هو الاستغراب من الشيء، العجب هو الاستغراب من الشيء، والاستغراب من الشيء يكون بسببين، الاستغراب من الشيء يكون لسببين، الوجه الأول أو السبب الأول خفاء الأسباب، خفاء الأسباب عن هذا المستغرب، خفاء الأسباب عن هذا المستغرب. للشيء المتعجب منه، للشيء المتعجب منه. هذا وجه من أوجه التعجب، أن تكون الأسباب مخفية عنك أيها المستغرب أيها المتعجب، فيظهر لك أمر من غير توقع، تقول عجيب سبحان الله يا أخي، تقول هذا خي وتعجبت. ماذا تعجبت؟ تعجبت لما ظهر لك أمر عن غير توقع، عن غير توقع. هذا سبب من أسباب التعجب. السبب الثاني خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره. خروج الشيء عن نظائره هذا كذلك من أوجه التعجب. وأن يقول لك قال يا فلان تعال يا أخي أنا سأريك شيء تتعجب منه، قل ما هو؟ هذا شخص حافظ لصحيح البخاري. قلت له عجيب سمع، فإذ بي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يذكر البخاري كله سردا من أول إلى آخره، سبحان الله عجيب. فهذا الشيء خرج عن نظائره، هذا يكون محل تعجب. فقال العلماء إذن أسباب التعجب تعود إلى سببين اثنين، إما إلى خفاء الأسباب أو خروج الشيء عن نظائره. والربنا عز وجل تثبت له صفة العجب، لكن لأيهما؟ قال العلماء بالنسبة للأمر الأول فهذا مستحيل على الله، فيثبت لله العجب الثاني وهو خروج الشيء عن نظائره، هذا هو محل عجب الرب سبحانه وتعالى أن الشيء يخرج عن نظائره. أما أن يقال أن العجب إنما لخفاء الأسباب هذا في حق الله مستحيل، لأن الله قد علم بكل شيء، ما هناك شيء يعزب عن الله ولا هناك شيء يخفى عن الله سبحانه وتعالى. لكن هنا العجب الذي يوصف به الرب عز وجل وهو التعجب من أشياء خرجت عن نظائرها، خرجت عن أمثالها، مثل ما وقع من تعجب في حديث أبي طلحة إن الله قد عجب من صنيعكما، هذا محل عجبة. كيف أن الإنسان الأصل أنه يهتم بنفسه وبأهله وبخواص قرابته، لكن عندما تجد أن الإنسان يؤثر غيره على نفسه هذا محل تعجب، قلت سبحان الله عجيب. يقول لك رجل أنا البارح بيت بلا عشاء، قلت كيف بلا عشاء؟ أنا رأيت أخي عندكم المطبخ وريحة التكاشين والدجاج، وسبحان الله صدق هذا للضيفي. قلت ما لا؟ قال هذا للضيف، أنا وأهلي ما أكلنا شيء. عجيب كيف هذا؟ يعني أنت تتعجب ليس لخفاء الأسباب، بل أن القصة لو ذكرت لك للمرة الثانية والثالثة والرابعة هي محل تعجب. لماذا؟ خروج عن النظائر، هذا ما له سبحان ما له مثيل. مثل أناس يدخلون الجنة بالسلاسل، جنة فيها من النعيم، فيها من الحور، فيها من النسوان، فيها من الجنات، فيها من الخمر، فيها من النعيم المقيم، وثم إذ بأناس يدخلون الجنة بالسلاسل، يلا ادخل، هل هذا يعقل؟ أنت صاحي صاحي جرك جرب السلسلة حتى تدخل الجنة؟ رجل أنت كما تهرول هرولة، تفني عمرك كله في سبيل دخول الجنة، لكن هاي بالناس بالسلاسل، يلا اسلم اسلم بالغصب، تقاتل الكافر وتلزم بالإسلام، عسى أن يسلم عسى أن يسلم، لا تصاحي. فهذا يعجب ربنا من أناس يدخلون الجنة بالسلاسل، الجنة ما تحتاج سلاسل أصلا ما تحتاج. فخروج الشيء عن نظائر محل تعجب، فهذا الذي يثبت لله عز وجل، وليس في هذا نقص في حق الله أبدا، ليس في هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. وكيف نقص وربنا قد وصف نفسه بهذه الصفة، بأن الله عز وجل يعجب، لكن عجبه في حق أشياء خرجت عن نظائرها، ولذلك الإنسان كذلك يعجب. أنت كذلك تقول يا أخوان تعالوا انظر قم يا فلان اقرأ البخاري، لا لا لا لا هذا عجوبة، اجلس. ثاني يوم جاك عندك شيخ يقول يا أخي قم يا فلان اقرأ البخاري، فأنت هذا هل هذا كان لأمر خفي عليك؟ لا، ما هو خفي علي، أنا أعلم بهذا، لكن لا زال فعله شيء خروج عن ماذا؟ عن طبيعة البشرية. فربنا جل وعلا يجعل في خلقه من الأشياء ما خرج عن النظار. وكيف وجد هذا الشيء؟ بالله عز وجل، الله الذي أوجد، الله أوجد هذا السر في هذا المخلوق، يجعل سره في خلقه، في من شاء من خلقه سبحانه وتعالى، فيكون هذا محل ماذا؟ عجب الرب عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. وهذا الحديث كما قال المؤلف ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إذن لا حاجة إلى البحث في صحة الدليل، فهو متفق عليه. لكن في الصحيحين لفظ ماذا؟ يضع رجله، وأما عليها قدمه هذا ثبت في مسلم، لفظ القدم ثبت هذا في مسلم من حديث أنس. وفي هذا الحديث فيه بيان لماذا؟ لإثبات صفة القدم والرجل لله عز وجل، إثبات صفة القدم والرجل لله عز وجل. فأما المعنى معنى معروف، لكن كيفية الله أعلم، لا نعلم بكيفية القدم ولا الرجل، أسوى بباقي الصفات. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الله أعلم. ينزل، كيف ينزل؟ الله أعلم. يتكلم، كيف يتكلم؟ الله أعلم. هذه من الصفات. وهناك من الصفات ما يسميها العلماء بالصفات الذاتية الخبرية، الصفات الذاتية الخبرية، كصفة الوجه وصفة العين وصفة القدم وصفة الرجل وصفة الساق وصفة اليد. هذه صفات أثبتها لله، أثبتها الله لنفسه، يسميها العلماء واصطلحوا على تسميتها بالصفات الذاتية، أي أنها ما تنفك عن الله، الخبرية. لماذا سمت بالخبرية؟ لأن محلها الخبر، محلها الخبر، ما نثبت وما علمنا بها إلا من باب الأخبار، لأن الله أخبر عن نفسه، أخبر الله عن نفسه، فسميت ماذا؟ بالصفات الذاتية الخبرية. فهي صفات لأن الله اتصف بها، ذاتية لأنها ما تنفك عن الله، خبرية لأنها تعرف عن طريق الأخبار، تعرف عن طريق الأخبار، كصفة العين، كصفة الوجه، كصفة القدم، كصفة الرجل، كصفة الساق، إلى غير ذلك من هذه الصفات. وهذه الصفة كما عليها عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نثبتها لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال: لا تزال جهنم يلقى فيها، أي يلقى فيها من أهلها، من الكفار، من أعداء الدين، من الملاحدة، من الزنادقة، ممن كتب الله عليهم الشقاء، نسأل الله السلامة والعافية. قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ إذ أن النار عظيمة جدا جدا لا يعلم بها إلا الله، يؤتى بجهنم ولها 1000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك، عدد شيء مهول، ما يمكن أن تعلم تحسب العدد، فضلا أن تتخيل، التخيل مستحيل. فكيف إذا علمت أن الكافر الواحد يعظم في جسده وجسمه، يكون عظيما، فلا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ تطلب الزياد من حطبها ومن أهلها. قال: حتى يضع رب العزة فيها رجله. لماذا يضع رب العزة رجله فيها؟ حتى تمتلئ، لأن الله عز وجل وعد جهنم بأنها تمتلئ، بأن الله وعد النار بأن ولك ملؤك أنك تمتلئين. طيب، وعد ربنا بهذا الوعد سبحانه بملء النار، والنار وضع فيها الناس والأهل فلم تمتلئ، فحينها يضع الرب جل وعلا رجله في النار حتى ماذا؟ حتى ينزوي، والانزواء هو الضم، قال حتى ينزوي بعضها على بعض، إذا انزوت امتلأت. فتقول قط قط يكفي يكفي، معنى قط قط بمعنى يكفي يكفي يكفي، فقد امتلأت إلى حد الكفاية. فهذا هو السر في وضع الجبار جل في علا قدمه ورجله في النار. طبعا هنا في النار يضع رجله فيها، هنا في بمعنى ماذا؟ بمعنى على فيها، أي على النار هنا للاستعلاء. وقد مر ذلك في مسألة الاستواء، أأمنتم من في السماء أي على السماء، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. فقوله حتى يضع رب العزة فيها أي على عليها رجله سبحانه وتعالى. وقال عليها قدمه، والرجل بمعنى القدم، الرجل بمعنى القدم بمعنى واحد. لو انتقلنا إلى الإنسان البشري أنا وإياك، عندنا أرجل وعندنا أقدام، عندي رجل وعندي قدم، وهو متلازمتان، لأن الإنسان ما يمشي برجله إلا إذا رجله تقدمت عليه. انظر أنت، أنت كيف تمشي؟ قم أنت واقف، هل يمكن أن تمشي أن تقدم الجسد أول شيء هكذا؟ هذا معتوه. إذا فعل الإنسان هذا، هذا معتوه، يمشي يجعل رأسه أمام والرجل تمشي. لا، الإنسان الطبيعي السوي إذا أراد أن يمشي برجله فلا يكون مشي الرجل إلا أن تتقدم الرجل عليه، ولهذا سميت الرجل قدم لأنها تتقدم على سائر البدن عند المشي. فالقدم بمعنى ماذا؟ بمعنى الرجل. قال حتى يضع رب العزة فيها رجله وعلى وفراء عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول قط قط أي يكفي يكفي. بهذا تعم من فوائد هذا الحديث إثبات ماذا؟ لصفة القدم ورجل الله عز وجل، وأنه إثبات يليق بجلاله، وهي من صفات الذاتية الخبرية، من الصفات الخبرية. وفيه كذلك فيها من فوائد هذا الحديث فيه أن جهنم تتكلم، أن جهنم تتكلم. وقد مرت هذه مسألة قديما حول تكلم الجمادات، تكلم الجمادات وهل تتكلم؟ أصلا تتكلم. وفي هذا الحديث كذلك بيان لماذا إلى إثبات الصفات الفعلية، فإن هذا الوضع وضع الجبار رجله متى سيكون؟ سيكون يوم القيامة. إلى الآن ما وقع هذا، إلى الآن ما وقع هذا، لكن هذا سيقع، هذا سيقع، لكن متى سيقع هذا؟ في يوم القيامة. فهي من صفات ماذا؟ من صفات إثبات الصفات الفعلية، وهذا ينكره الأشاعرة، ينكره الماتريدية، ينكره المعتزلة، لا يثبتون هذه الصفات. وبهذا تعلم أن النار ملؤها يكون بوضع الجبار قدمه. أما ما جاء في رواية على أن الله ينشئ للنار خلقا، هذا ما ليس بصحيح في بعض الروايات في السنة، لكن الحديث مغلوط، قد حكم عليه العلماء بالشذوذ والنكارة، على أن النار يبقى فيها فراغ فيخلق الله خلقا، يخلق الله خلقا فيجعلهم في النار حتى تمتلئ، هذا ليس بصحيح، بل إن امتلاء النار بما ثبت في الصحيحين بأن الجبار يجعل عليها عليه قدمه سبحانه وتعالى. طيب الأستاذ شاكر موجود، وأظن الثلاثة عندكم درس معه، فنقف إلى هذا الحد إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكبر من إيش؟ أكبر من النار. أنا أقول لا شك في ذلك ولا ريب. يقول العلماء أكبر المخلوقات عرش الرحمن، أكبر المخلوقات هو عرش الرحمن، ولهذا اصطفاه الله لأن يستوي عليه، فلا يوجد هناك خلق أكبر من عرش، لا النار ولا الجنة، هي أكبر المخلوقات، ولهذا اختصه الله لنفسه. ها؟ لا من أين استنبط من هذا؟ لا بالعكس، ما في دليل، بالعكس لا يوجد دلالة بهذا. العكس، لو قلت العكس كان صواب، أن قدم الله أكبر من النار، لأن عندما يضع الرب قدمه على النار تنزوي النار كلها تنزوي. يعني مثاله، أنت الآن لو أنك هذه علبة، فلما أنت أضع أنا هذه قصعة وضعت رجلي عليها فانزوت، هل معنى أن رجلي أطول أكبر؟ أكبر. فلو كانت كبيرة ما يمكن أن تنزوي، يعني لو كانت مثل علبة كبيرة وأنا وضعت رجلي سيكون الانزواء في طرف منها وباقي تبقى. حتى لما يقول لك النار أنها كلها تنزوي، الانزواء بمعنى الانضمام، تنضم كلها مع بعض، دل على أن قدم الجبار أعظم بكثير. فلا يستدل على نار أصغر، معنى ما نرضى بأصغر وأكبر، لكن فقط من حيث المعنى ما فيه دلالة، من حيث المعنى ما فيه دلالة. أكثر سكان النار، أكثر سكان النار. أخرج يا آدم، أخرج بعث النار، قال كم يا رب؟ من كل 1000 شخص 1، من كل 1000 شخص 1، 1 في الجنة و990 في النار، من أكثر الآن؟ من أكثر؟ هذا في الصحيحين، هذا أبي هريرة. ونعم الحديث جاء على أن الذي أكثر أهل النار يأجوج ماجوج، لكن من حيث الجواب أن النار أكثر، النار أكثر، أكثر خلقا. ولهذا في الصحيح، في صحيح مسلم، أن الجنة إذا دخلها أهلها يبقى فيها نفس، فيخلق الله خلقا يدخلهم الجنة. هذه الرواية الصحيحة، الرواية الصحيحة أن الله يخلق خلقا ليسوا إلى النار بل إلى الجنة، لأن الجنة يبقى فيها فراغ. فسكان النار كثير أكثر، بهذا الحديث ترى أن سكان النار أعظم. لهذا ولهذا القرآن وأكثرهم لا يعقلون، أكثرهم أكثر الناس ممن كتب الله عليهم الشقاء. أيوة، إن شاء الله بسلامة وعافية.